صوت العرب من القاهرة. حديث الصيام. مع علماء الفكر والدعوة الإسلامية ودكتور عبد البديع فهمي. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقدم لكم حديث الصيام اليوم الدكتور أسامة فخري، مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كما نبه صلى الله عليه وسلم على عظيم خسارة من لم يغتنم فضل هذه الليلة، فقال: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليلة القدر هي ليلة من ليالي شهر رمضان، تنزل فيها مقادير الخلائق إلى السماء الدنيا، ويستجيب الله سبحانه وتعالى فيها الدعاء، وهي الليلة التي نزل فيها القرآن العظيم. قيل في تسميتها أنها سميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وقيل أيضا: سميت بالقدر لعظم قدرها وشرفها عند الله عز وجل. وقيل أيضا: سميت بذلك لأن للطاعات فيها قدرا عند الله عز وجل. وقيل أيضا: سميت بهذا الاسم لضيق الأرض عن الملائكة التي تتنزل فيها، فالملائكة تتنزل من السماء إلى الأرض، يؤمنون على دعاء المؤمنين، ويصلون على كل قائم أو قاعد يذكر الله سبحانه وتعالى. وسميت أيضا بالليلة المباركة. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. يستحب طلب هذه الليلة في جميع ليالي شهر رمضان، وفي العشر الأواخر آكد، وفي ليالي الوتر منه آكد. فقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان. وإما يستحب أيضا في هذه الليلة أن يجتهد المسلم فيها بالدعاء، ويدعو بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حين قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر بما أدعو؟ قال صلى الله عليه وسلم: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذه الليلة لها فضائل كثيرة، فنزل فيها القرآن، ويقدر الله فيها كما ذكرنا كل ما هو كائن في السنة، وهي الليلة المباركة، والعبادة فيها تفضل العبادة في ألف شهر. فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وهي أيضا ليلة تتنزل فيها الملائكة بالخير والبركة، تنزل الملائكة والروح فيها، وهي ليلة سلام. قال سبحانه: سلام هي حتى مطلع الفجر، أي هي ليلة سلام خالية من الشر والأذى، تكثر فيها الطاعة، يكثر فيها أعمال الخير والبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذه الليلة، وأن يوفقنا لحسن الطاعة والعبادة فيها، وأن يستجيب لنا فيها الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.